والآن مع الشريط الثاني. الشريعة الخاتمة وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وبها ختمت الشرائع ورضيها الله سبحانه وتعالى لعباده إلى يوم الدين. وإذا قيل إن الرسل عليهم الصلاة والسلام توحيدهم وأصولهم واحدة، فإن هذا لا يمنع أن يكون بعض الرسل أفضل من بعض فيما نزل عليه من الكتاب، فإن الله آتى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الحكمة وأنزل عليه القرآن، ولم ينزل على نبي من الأنبياء كتاب كهذا الكتاب الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك في كتاب الله القرآن من التفصيل لأسماء الرب وصفاته ومسائل أصول الدين ما لم يقع في كتاب نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل. وهذه القاعدة الشرعية الرسالية التي اتفق عليها الرسل في صفات الله سبحانه وتعالى يقال هنا إنها تحصل أو يحصل بها التنبيه على مسائل الحروف ومسائل المعاني، بمعنى أن صفات الله سبحانه وتعالى معتبرة بالكتاب والسنة. وهذا الاعتبار هل هو اعتبار لحروف في الحروف أم اعتبار في المعاني؟ الجواب أنه اعتبار بالحروف واعتبار بالمعاني. أما اعتبار المعاني فإنه بين، فإن هذه المعاني المثبتة لله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون معلومة من الكتاب والسنة. وأما ما يسمى اعتبار الحروف فإنه يقصد به التنبيه على مسألة أن يكون الإثبات للباري سبحانه وتعالى موافقا للنصوص من الكتاب والسنة من جهة السياقات، وهذا سبق التنبيه إليه في مجالس متقدمة في غير هذه المناسبة. ويقصد بمسألة السياقات أن صفات الباري في القرآن جاءت على سياقين، سياق الإطلاق وسياق التقييد، فإن بعض الصفات ذكرها الله سبحانه وتعالى مطلقة كاتصافه سبحانه بالعلم والحكمة والقدرة ونحو ذلك، وبعض الصفات جاء ذكره في القرآن أو جاء في القرآن في سياق التقييد، وهذا كصفة المكر، فإن الله ذكره في مثل قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكصفة الكيد فإنه جاء في القرآن في سياق التقييد، ويقصد بالتقييد هنا التقييد بسياق معين وهو المذكور في مثل قول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وما إلى ذلك. وعليه فإن ما ذكره الله في القرآن مطلقا من الصفات فإن المشروع للعباد أن يثبتوه لربهم من جهة معانيه ومن جهة سياقاته، أي أن يذكروه مطلقا، وما ذكره الله مقيدا فإنه يذكر مقيدا ولا يسوغ إطلاقه. وإن كان بعض المتأخرين من أهل العلم إذا عدوا الصفات توسعوا في الإطلاق ولم يفرقوا بين المطلق وبين المقيد، والحكمة الشرعية أن يقتدى بطريقة القرآن، فإنك إذا قلت إن من صفات الله العلم والعزة والحكمة والقوة والقدرة فإن هذا عند العقلاء وعند المخاطبين والمكلفين بل وغير المسلمين لا يفهم منه ما يشكل في مقام صفات الباري. ولكن هل ترون من المنضبط في العقل أو حتى في الشرع أن يقال إن من صفات الله الكيد ومن صفات الله المكر؟ هل ترون هذا الإطلاق يكون مناسبا؟ الجواب لا. ولذلك إذا ذكرت الصفات وقيل إن أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله فإنها تذكر على سياقات القرآن، فيثبتون أن الله هو السميع البصير، أنه هو العليم، أنه الرحمن، أنه متصف بالعلم، متصف بالرحمة إلى غير ذلك. وإذا ذكر ما كان في القرآن مقيدا كالكيد والمكر فلا بد أن يذكر في سياق يدل على تقييده، فلا بد أن يذكر في سياق يدل على تقييده كقولك ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه يمكر بالماكرين ويكيد للكائدين من أعدائه وما إلى ذلك. أما أن تذكر الصفة المقيدة في القرآن مطلقة في التقرير فإن هذا ليس من الحكمة ولا من الفقه ولا من تحقيق كمال الباري سبحانه وتعالى، لأن صفة الكيد ليست كصفة إيش؟ ليست كصفة العلم، أليس كذلك؟ فإن العلم صفة كمال في سائر موارده، العلم وأمثاله من الصفات صفة كمال في سائر موارده. وأما بعض الصفات فإنها تكون كمالا في مقامها المناسب له. ومن هنا قيل إنه لا بد من اعتبار سياق القرآن في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، وعليه تكون طريقة أهل السنة والجماعة معتبرة بالسياق والحروف ومعتبرة بالمعاني. هذه هي القاعدة المحصلة من هذا السياق الذي ذكره المصنف، أن نقول إن طريقتهم أن يوصف الله بما وصف به نفسه معتبرا في ذلك أو يعتبر في ذلك السياق، فما ذكر في القرآن مطلقا ذكر مطلقا، وما ذكر مقيدا ذكر مقيدا، وتعتبر المعاني، واعتبار المعاني أمر بين. نعم. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. نعم، قال وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها، المقصود بالسلف، وهذا اسم يكثر استعماله، إذا ذكر السلف فإن هذه الكلمة من جهة اللغة أو هذا الاسم من جهة اللغة تدل على التقدم، فإن السالف هو الشيء المتقدم. والمقصود بالسلف هنا هم القرون الثلاثة الفاضلة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمران الثابت في الصحيحين. وأئمة السلف هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء من اتبعهم بإحسان. فإذا إذا قيل السلف فإن المقصود بهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن اتبعهم بإحسان، فهؤلاء هم أئمة السلف من القرون الثلاثة الفاضلة، ومن بعدهم فإنه يكون مقتديا بهم وبطريقتهم وبشأنهم. وإن كان من المسائل اللفظية أن يقال من بعدهم من القرون هل يسمى إذا كان على معتقدهم هل يسمى من السلف أم يقال من أتباع السلف، فيقال إن هذه مسألة إيش؟ لفظية. فإذا قصد الزمان والتقدم فإنه يكون متبعا لهم، وإذا قصدت الحقائق العلمية بالاسم فإنه يسمى من السلف. هذه مسألة لفظية لا ينبغي أن يعاضل فيها كثيرا، إنما المقصود أن يفقه أن المقصود بالسلف هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا شك أن هؤلاء أعني صحابة رسول الله هم أضبط الطبقات في هذه الأمة، ولذلك لما ذكرهم الله ذكرهم على محل الإطلاق في رضاه عنهم، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالخبر هنا قوله رضي الله عنهم، ولما ذكر من اتبعهم قال والذين اتبعوهم، فلا بد من الاقتداء بهم، فهذا ما يسمى بهذا الاسم أو هذا المقصود بهذا الاسم. نعم. قال إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف. المقصود بالتكييف هو حكاية كيفية الصفة، المقصود بالتكييف هو حكاية كيفية الصفة. والمصنف هنا نفى التكييف، أي أن يحكى عن صفة من صفات الله أو لصفة من صفات الله كيفية من الكيفيات، فيقال إن كيفية هذه الصفة كالنزول أو الإتيان أو غيرها من الصفات إن كيفيتها كذا وكذا. فالمصنف هنا يقول إن طريقتهم، أي طريقة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، إثبات الصفات من غير تكييف. هذا النفي للتكييف هل هو نفي علم أم نفي وجود؟ هذا نفي علم، وإلا فإن صفات الله وأفعاله سبحانه وتعالى لها كيفية، ولكنه سبحانه لا يحاط به علما، وإلا فإن نزوله وإتيانه سبحانه وتعالى وما إلى ذلك من صفاته، وكذلك الاستواء على العرش وغيرها من الصفات، هذه لها كيفيات، ولكنه لا يحاط به سبحانه وتعالى علما. ولذلك قال مالك وغيره من السلف والأئمة: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وفي رواية عن مالك قال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول. والكيف غير معقول، فإذا قوله والكيف غير معقول أي أن العقل البشري يمتنع عليه أن يحيط علما بكيفية صفة من الصفات، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما، فالنفي هنا نفي علم وليس من باب نفي الوجود. قال: ولا تمثيل. التمثيل هو ذكر مثيل للصفة، أي ذكر مثيل لصفته سبحانه وتعالى من مخلوقاته. والنفي هنا هل نقول إنه نفي وجود أم نفي علم؟ قطعا أنه من باب نفي الوجود، فإن الله ليس كمثله شيء. وقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يقال ليس كمثله شيء، سواء كان هذا الشيء موجودا أو كان هذا الشيء متخيلا ومتصورا في الذهن، أو كان هذا الشيء مما يفرضه الذهن. ليس كمثله شيء، سواء كان هذا الشيء أمرا موجودا أو كان أمرا متصورا في الذهن، أو كان أمرا يفرضه الذهن وإن كان قد لا يستطيع أن يكون متصورا له على التمام، فليس كمثله شيء في سائر موارد الإطلاق. وهذا النفي للتمثيل إنما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لأن الله في كتابه ذكر في غير موضع كقوله سبحانه ليس كمثله شيء إلى غير ذلك من الآيات المبينة لتنزيهه سبحانه وتعالى. وتنزيه الباري عن التمثيل معلوم بالسمع والعقل والفطرة، معلوم بالسمع والعقل والفطرة. هذه الأدلة الثلاثة: الدليل السمعي، ويسمى الدليل النقلي، ويقصد به دليل الكتاب والسنة، والدليل العقلي، والدليل الفطري. بعضهم يزيد دليلا رابعا في موارد الاستدلال في باب الصفات وغيرها، وهو ما يسمى بالدليل الحسي. والصحيح أن هذا الدليل الحسي يدخل في الدليل العقلي. أما الدليل السمعي فإنه يراد به الكتاب والسنة، وهذا واضح. وأما الدليل العقلي فإنه ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون الدليل العقلي معتبرا بالمجردات العقلية، إما أن يكون الدليل العقلي معتبرا بالمجردات العقلية، وإما أن يكون الدليل العقلي مركبا من القياس على المشاهدات الحسية. فإذا كان مركبا على المشاهدات الحسية سماه من سماه دليلا دليلا حسيا، والحقيقة أنه دليل عقلي، أي حكم من العقل معتبر، أي أنه حكم من العقل معتبر بما بحكم المشاهدات، معتبر بحكم المشاهدات والحسيات. وأما إذا كان الدليل العقلي مبنيا على المجردات العقلية، فهذه المجردات العقلية تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون من كليات العقل الضرورية، فهذا الدليل العقلي الضروري القطعي، وإما أن تكون هذه المجردات العقلية أي غير الحسية من قياسات العقل ونظره، فإن هذا هو الدليل العقلي الظني النظري. وعليه قد يكون الدليل العقلي قطعيا إذا اعتبر بالكليات واليقينيات، وقد يكون الدليل العقلي ظنيا إذا اعتبر بقياسات محتملة. وهنا سؤال، وهي من مسائل النزاع في مقدمات الأدلة عند النظار: هل الدليل العقلي القطعي هو المعتبر بالكليات العقلية المجردة، أم أنه قد يكون قطعيا وهو معتبر بالحسيات؟ ترى أن كثيرا من النظار يقولون إنه لا يكون معتبرا عقليا قطعيا إلا إذا كان معتبرا بالكليات العقلية القطعية المجردة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل يكون عقليا قطعيا إذا اعتبر بالحسيات المضطردة، فإن الحس إذا كان مضطردا أخذ حكم القطع، إذا كان الحس مضطردا دل على مناسب له من الحكم، فعليه قد يكون الحكم المبني على الحسيات قطعيا، وقد يكون الحكم المبني على الحسيات ظنيا، وقد يكون الحكم المبني على المجردات قطعيا، وقد يكون الحكم المبني على المجردات ظنيا، فيكون الدليل العقلي له أربعة إيش أوجه: أن يكون قطعيا مبنيا على المجردات العقلية وهي الكليات العقلية في الذهن، اثنين أن يكون عقليا ظنيا مبنيا على المجردات العقلية، الوجه الثالث أن يكون حسيا قطعيا مبنيا على الاضطراد الحسي المستتم، الثالث أو الرابع أن يكون عقليا ظنيا مبنيا على المحتملات الحسية القياسية. ما الفرق بين الدليل العقلي والدليل الفطري؟ ما الفرق بين الدليل العقلي والدليل الفطري؟ الدليل العقلي هو الدليل الاعتباري المبني على الاعتبار والنظر، هو الدليل المبني على الاعتبار والنظر، سواء اعتمد على مقدمات قطعية أو مقدمات ظنية كما سبق، هذا نسميه دليلا عقليا، سواء كان مبنيا على مقدمات قطعية أم مقدمات إيش ظنية. أما الدليل الفطري فهو ابتداء من الله سبحانه وتعالى في نفوس العباد، أي أن الله خلق العباد، وكما خلقهم على صورة من الشكل الجسماني الجسدي بأن خلق الإنسان وله يدان وما إلى ذلك، فإن الله خلق الإنسان وهو مبتدأ بهذه الحكمة الأولى وهي الفطرة، فهي مما استودعه الله في الإنسان عند مبتدأ خلقه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، مع أنك تعلم أن المولود عند أول ولادته لا يكون متمتعا بمسألة القياس والنظر والعقليات، أليس كذلك؟ فإنه لا يفقه شيئا، ومع ذلك قال النبي: كل مولود يولد على الفطرة. فإذا الدليل الفطري هو ما استودعه الله من الحكمة الأولى في نفوس بني آدم، وهي قول النبي: كل مولود يولد على الفطرة، وهي المذكورة في كتاب الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. ومثالها بين من جهة الفقه لها، أي أن الله كما خلق الإنسان ناطقا متكلما خلقه فاقها لهذه الحكمة الأولى، أي مؤمنا بها مقرا بها، ولكنه إقرار وإيمان مجمل لا بد له من تفصيل، وهذا التفصيل هو التفصيل الذي يقع بكتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أليس كل مولود يولد على الفطرة؟ الجواب بلى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذه الفطرة فضلا عما له من الامتياز في غير مقام الفطرة وما هو زائد عليها. فإذا كيف قال الله في كتابه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ المقصود بالإيمان هنا هل هو مجمله وأصله أم تفصيله؟ التفصيل. فإذا فرق بين الدليل العقلي والدليل الفطري. الدليل الفطري هو معنى أو حكم ابتدأها الله سبحانه وتعالى واستودعها في نفوس بني آدم فينشؤون ويدركون وينظرون ويبصرون على هذا الإدراك، ولذلك ينحرفون عن الفطرة بما تزينه الشياطين لهم. وقال النبي في حديث عياض بن حمار: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ما معنى أن الله خلقهم حنفاء؟ أي أنهم مقرون بالحنيفية وهي التوحيد، وهذا هو معنى الدليل الفطري. الدليل الفطري ليس فيه قياس، ليس فيه نظر، بل هو حكمة أولى ابتدأها الله في نفوس العباد. نعم. قال: ومن غير تحريف ولا تعطيل. ومن غير تحريف ولا تعطيل، لما المصنف ذكر حرف التحريف؟ هل يوجد من أهل القبلة من يصرح بتحريفه أو من يلتزم التحريف لصفات الله سبحانه وتعالى ويصرح بهذا الاسم الذي هو التحريف؟ الجواب: لا، لا أحد من أهل القبلة أي من المسلمين يقر بالتصريح بتحريف كلام الله وصفاته سبحانه المذكورة فيما أنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وإنما لأن الله لما ذكر من انحرف من أهل الكتاب ذكر سبحانه أنهم محرفون لكتابه، أليس كذلك؟ فإن الله ذكر عن أهل الكتاب التحريف، فلكون هذا الاسم من الأسماء الشرعية في ذم من خرج عن السنة والهداية النبوية ذكره المصنف من هذا الوجه. ولذلك علل في الواسطية في مناظرته في الرسالة الواسطية قال: إني ذكرت حرف التحريف لأنه حرف مذكور في القرآن في من انحرف عن الحق. والمصنف هنا قصد إلى الألفاظ والأسماء الشرعية. فالتحريف الذي وقع فيه من وقع من أهل القبلة أي من المسلمين في مقام الصفات، صفات الباري، هو تحريف في المعاني، هو تحريف في المعاني وليس تحريفا في إيش؟ في الحروف والكلمات. وهذا التحريف الذي في المعاني لا يسمونه تحريفا، وإنما يسمونه إيش؟ تأويلا، وإن كان حقيقته أنه تحريف. لكن هل هناك فرق بين تسميتهم له تحريفا أو لو سموه تأويلا؟ نعم، ثمة فرق من جهة الحكم عليهم، فإنهم لما سموه تأويلا كان هذا موجبا لنوع من الحكم، ولو سموه تحريفا لكان هذا موجبا لنوع من الحكم، أي أن الحكم على المتكلم بذلك يختلف باختلاف ما يستعمله من الأسماء. فإن كلمة التحريف في كتاب الله جاءت مذمومة أم ممدوحة؟ التحريف جاء مذموما، وأما التأويل فإنه جاء في القرآن على سياق الإقرار في مثل قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهو نوع من الإقرار ولا سيما إذا قرأت على الوصل. نعم. قال: من غير تحريف. قال: ولا تعطيل. التعطيل المقصود به هو تفريغ الصفات عن حقائقها، إما بنفي ما هو من كلماتها لعدم ثبوته كنفيهم لبعض الأحاديث بحجة أنها من الآحاد أو مما لا يصح، وإما بتفريغ معانيها عن حقائقها الشرعية الدالة عليها. وهذا الاسم الذي هو التعطيل كما تعلم أنه ليس من الأسماء المذكورة في القرآن، ولكن المصنف ذكره لأنه وصف يدل دلالة بينة على حقيقة هذه المذاهب، فكأن المصنف يريد أن يقول إن هذه المذاهب التي استعملها من استعملها من المتكلمين نتيجتها ماذا؟ نتيجتها إيش؟ التعطيل لصفات الله سبحانه وتعالى، وإلا فلا أحد من المسلمين يقول إنه معطل لصفات الله، لا أحد من المسلمين يقول إنه معطل لصفات الله. لكن حقيقة هذا المذهب الذي هو نفي معاني الصفات وقيام الصفات بالذات وما إلى ذلك، حقيقته أنه تعطيل للرب عن كماله، فإن من خرج عن محكم آيات الكتاب والسنة وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون معطلا للرب سبحانه وتعالى عن كماله. ولذلك ذكر المصنف هذا التعبير الذي نقول إنه تعبير وصفي، التعطيل تعبير وصفي عن حقيقة هذا المذهب. هذا التعبير الوصفي وهو التعطيل هو الذي سماه ابن سينا في كتبه بالتجريد، ولذلك تجد في كتب ابن سينا التجريد الإلهي، ويقصد بالتجريد الإلهي نفي الصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فلكل استعمال من النظار والمتفلسفة والمتكلمين، ولكن درج الأئمة المتقدمون من أهل السنة والجماعة على أن يسموا هذا تعطيلا ولذلك تبرأوا من طريقة المعطلة. هذا السياق من كلام المصنف لما قال من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، يتبين به وسطية أهل السنة والجماعة، يتبين به وسطية أهل السنة والجماعة، وأنهم يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى على ما اقتضاه سياق القرآن، ولا يزيدون في الإثبات عن الحقائق القرآنية، ويفقهون كتاب الله بما اقتضاه لسان العرب، فإن القرآن نزل بلسانهم، وقد أخبر الله في كتابه في غير موضع أنه نزل بلسان عربي مبين. فهم لا يزيدون على القرآن لا في حروفه ولا في معانيه، لا يزيدون على القرآن لا في حروفه ولا في معانيه، ويعتبرون هذه الوسطية بالبراءة من التكييف والتمثيل وبالبراءة من التعطيل والتحريف، فهم وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. المصنف هنا لم يذكر التشبيه، المصنف هنا لم يذكر التشبيه، ولم يقل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وبعض المتأخرين قال إن كلمة التشبيه ذكرها قد لا يكون مناسبا، وعلل ذلك بأن هذه الكلمة لم تذكر في القرآن، وربما عللوا ذلك بأنه ما من شيئين إلا ويقع بينهما قدر من التشابه، ومن هنا قصد من قصد إلى التباعد عن هذه الكلمة. والوسط في هذا والحكمة أن يقال إن التصريح بنفي التشبيه صحيح، وإن كان لم يذكر في القرآن فإنما يذكر لموجبين. الموجب الأول أن العلم بتنزيه الباري عن مشابهة الخلق معلوم بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، وإن لم يصرح بهذه الكلمة في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن التشبيه، ولذلك لا غرو من ذكرها ولا عجب من ذكرها وإن لم ينطق بها في القرآن، لأنه ذكر في القرآن ما هو أتم من جهة المعنى والمراد وهو التمثيل. ثم إن التشبيه والمشابهة وإن لم تذكر في القرآن بنصها، أي كلمة التشبيه أو نفي التشبيه، فإنه ذكر في القرآن ما يدل عليها، كقوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية وما إلى ذلك، مما يدل على أن مسألة التشبيه منفية في القرآن، وإن كان هذا الاسم لم يصرح بذكره. إذن هذه الكلمة منفية في الكتاب والسنة ومنفية في العقل، ومعلوم أنه إذا ورد سؤال هل الباري ينزه عن التشبيه للخلق أو مشابهة خلقه، فإن الجواب يكون ماذا؟ نعم، عقلا وشرعا. هذا وجه. الوجه الثاني وهو مهم في الذكر، أنه إذا ذكر معتقد الصحابة ومن وافقهم واتبعهم بإحسان قيل أنه من غير تشبيه، لأن المخالفين الذين ظهروا بعد عصر الصحابة اتهموا وطعنوا في الأئمة بحجة أنهم أهل تمثيل أو أهل تشبيه، أي الكلمتين اللتان كثرت في كلامهم؟ أو كلمة كلمة التشبيه، يعني طعنت المعتزلة وأئمة الجهمية الأولى على أئمة السنة والجماعة بأنهم ماذا؟ مشبهة، فأكثروا من إضافة التشبيه إلى مذهب السلف، فلما اشتغل المخالفون بهذه الإضافة ونسبوا الأئمة إلى التشبيه كان لا بد من التصريح بذلك. ولذلك يقال الحكمة والفقه أن يقال إن الله سبحانه وتعالى منزه عن التمثيل ومنزه عن التشبيه. نعم، الذي يعاب ويعد من التقصير أن يذكر نفي التشبيه ولا يذكر نفي التمثيل، هذا يعاب من اقتصر على كلمة التشبيه دون كلمة أو على نفي التشبيه دون نفي التمثيل، لكن جمعهما هو الحكمة. وإنما قيل هو الحكمة لأن كلمة التمثيل مذكورة بالنفي في القرآن، ولأن كلمة التشبيه لو لم يكن من موجب ذكرها إلا أن المخالف أضاف مذهب أهل السنة والجماعة إلى التشبيه لكان هذا لكان كافيا. ومما تعجب منه أن بعضهم يقول لا نذكر كلمة التشبيه ويعلل ببعض التعليلات ثم إذا ذكر القياس قال إن الله سبحانه وتعالى يستعمل في حقه قياس إيش؟ قياس الأولى، مع أنه كلمة القياس ما هي مذكورة في القرآن، وأصل كلمة القياس في لسان العرب تدل على نوع من إيش؟ التشابه والتشاكل بين الشيئين وبين الماهيتين. ولذلك نقول هنا الألفاظ والكلمات المستعملة في هذا الباب إما أن تكون كلمات واجبة الاستعمال، وإما أن تكون كلمات سائغة الاستعمال، وإما أن تكون كلمات يرخص في استعمالها لمصلحة، وإما أن تكون من الكلمات التي ينهى عن استعمالها. الكلمات التي يعبر بها في مقام صفات الله تكون على أربعة أوجه: إما أن تكون كلمة واجبة الاستعمال، وإما أن تكون كلمة إيش؟ سائغة الاستعمال، وإما أن تكون كلمة يرخص في استعمالها لمصلحة، وإما أن تكون كلمة ممنوعة الاستعمال. أما الكلمات الواجبة الاستعمال فهي الكلمات القرآنية والكلمات النبوية كالاستواء والسمع والبصر والنزول والإتيان وما إلى ذلك. وأما الكلمات التي يسوغ استعمالها فهي ما كان خبرا عن الباري سبحانه وتعالى مما لم يصرح بذكره في القرآن، وإنما يخبر عنه على مقام الإثبات أو يخبر عنه على مقام النفي، ومن هذا كلمة التشبيه فإنها من باب التنزيه له سبحانه وتعالى وإن لم تذكر بنصها في القرآن فيرخص في استعمالها. وأما ما كان مما يستعمل أو يسوغ استعماله، وأما ما كان يرخص فيه للمصلحة فهو بعض الألفاظ المجملة في حال المنابرة. وقد ذكر ابن تيمية في درء التعارض أن مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم يكون سائغا إذا اقتضته المصلحة الراجحة، ولكنهم لا يوافقون على شيء من المعاني الباطلة، ولا يلتزم بهذه الكلمة التي ساغت في مقام أن تكون سائغة في سائر المقامات. بمعنى أنه قد يكون عند المناظرة يسوغ لك أن تتكلم ببعض المصطلحات، وهذا السوغ مقيد بهذه المناظرة التي قضت الحاجة بها، ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا الاستعمال الذي تستعمله في هذا المقام مستعملا في سائر المقامات. وأما ما كان ممنوع الاستعمال فهو ما تضمن نقصا أو نفي كمال عنه سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يكون مرخصا فيه. ولذلك نقول كلمة القياس هي من أي الأقسام؟ بعضهم يجعلها إذا قرر يجعلها من القسم الثاني، بعضهم يجعلها من القسم الثاني، وبعضهم يجعلها من القسم الثالث. وما الفرق بين القسمين؟ القسم الثاني وهي الألفاظ السائغة الاستعمال هي الألفاظ التي يسوغ لك أن تبتدئ بها دون أن تجبر على الابتداء بها، يعني لست في حال مناظرة أو رد أو ما إلى ذلك، إنما تبتدئ بالتعبير بها. وهذا فيما يظهر والله تعالى أعلم ليس صحيحا، بل الظاهر أن هذا الاسم وهو القياس هو من القسم إيش؟ الثالث. وإلا فإذا ذكر في حق الله سبحانه وتعالى لا يقال يستعمل في حق قياس الأولى ابتداء ثم يقال وقياس الأولى هو المثل الأعلى المذكور في قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، فتكون الآية دليلا لهذا الاسم، بل الأصل أن يقال إن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، ويعلم المسلمون أن الله له المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل. أما أن المصطلحين من النظار بعد ظهور المصطلحات والمنطق وغير ذلك سموا هذا قياس الأولى، هذه مسألة إيش؟ اصطلاحية لا يبتدأ بها، ولكن عند المناظرة يقال إنما كان من باب قياس الأولى فإن معناه يكون صحيحا لائقا بالله. وإلا فكلمة القياس كما أسلفت ترى أنها كلمة الابتداء بها بين الحمد أو بين الذم، بين الذم لا يقال إن الله يستعمل في حق القياس. مجرد أنك تقول إن الله يستعمل في حق القياس ثم تأتي بعد ذلك تفسر هذا القياس ولو فسرته بمعنى صحيح، فإن الكلمة من أصلها كلمة إيش؟ أقل ما يقال فيها إنها كلمة إيش؟ مجملة. والغريب أن من يتكلم بهذا يذكرون القاعدة التي يذكرها غير واحد، ولا سيما بعد ظهور المصطلحات المتأخرة عند متكلمة الصفاتية كابن تيمية وغيره، يذكرون قاعدة أن ما كان من الألفاظ مجملا حادثا فإنه إيش؟ لا يطلق، أليس كذلك؟ لا يعبر به. وكلمة القياس أقل ما يقال فيها إنها كلمة مجملة حادثة. فإذا التباعد عن هذه الكلمة هو الفقه. وإن كان الشيخ الإسلام بن تيمية كما هو معلوم في مناظراته وفي كتبه لما ذكر مسألة القياس قال إنه يستعمل في حق الباري قياس الأولى، قال وهو معنى قول الله تعالى ولله المثل الأعلى. هذا الكلام الذي ذكره ابن تيمية صحيح، لكن نقول إنه يكون في مورد إبطال أدلة المخالفين والرد عليهم وبيان أن معتقد أهل السنة والجماعة معتبر بالعقل كما هو معتبر بالشرع. إذا جاء هذا في ضمن هذه السياقات صار هذا الاستعمال استعمالا إيش؟ استعمالا صحيحا. وسبقا ذكرت لكم بالأمس أن ما يتعلق بالمعتقد يذكر على طريقتين، إما أن يكون من باب التقرير وإما أن يكون من باب الرد. فباب التقرير يختلف عن باب الرد. باب التقرير يقصد فيه إلى ذكر الكلمات والجمل الشرعية النبوية. نعم. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. من غير إلحاد، الإلحاد في أصل اللغة الميل، ويذكر الإلحاد ويراد به الكفر والجحود، وليس المصنف هنا يقصد بالإلحاد الذي هو الكفر والجحود، لأن هذا لم يقع فيه أحد من أهل القبلة، وإنما حصل من الكفار، وهو الإلحاد في أسماء الرب سبحانه وتعالى وآياته، فهذا شأن الكفار. وإنما الذي وقع فيه من وقع من أهل القبلة الإلحاد بمعنى الميل عن الحق، الإلحاد بمعنى الميل عن الحق. والإلحاد قد يذكر ويراد به الكفر، وقد يذكر ويراد به نوع من الميل والظلم، كقول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. نعم. والمصنف هنا قال لا في أسمائه ولا في آياته. أنا أنبه أيها الأخوة إلى طريقة، أن بعض الشراح لكتب أهل العلم أحيانا يقفون مع بعض كلماتهم وقوفا منغلقا، لماذا هذا العالم عبر بهذا التعبير، ثم يأتون بإعجوبات أحيانا بل هي حقيقة من المتكلفات في تفسير سياقات العلماء. والحقيقة أن هؤلاء العلماء بشر يخطئون ويصيبون، هذه كمقدمة ضرورية. وكمقدمة أخرى لا يلزم بالضرورة أن سائر السياقات التي عبروا بها تكون لها معاني مختصة مقصودة. نعم هي لها معاني عامة، لكن لماذا عبر بهذه الكلمة ولم يعبر بالكلمة الأخرى؟ قد يكون الجواب عن هذا السؤال ماذا؟ أن أمامه أكثر من تعبير فعبر بواحد من إيش؟ من هذه التعبيرات. يعني التكلف في فك الكلام هذا ليس من الشرح، الشرح وبيان المعاني المقصودة بهذا الكلام، أما التكلف في التعبير فلا. المصنف هنا قال لا في أسمائه ولا في آياته. قد يقول قائل ما الفرق بين أسمائه وآياته، ما وجه الصلة بين أسمائه وآياته، لما لم يقل لا في أسمائه ولا في صفاته؟ هنا المصنف اعتبر طريقة القرآن، أي أن الإلحاد ذكر في القرآن منفيا عن أسماء الرب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون، ومنفيا عن آياته إن الذين يلحدون في آياتنا، فلمناسبة سياق الآيات ذكر هذا السياق في كلامه. نعم. فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات. قوله فطريقتهم أي طريقة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان تتضمن، هذا التعبير بكلمة التضمن، التضمن هو تعبير عن اجتماع معان متصلة أو معاني متسلسلة، فإذا كان السياق فيه جملة من المعاني المتصلة قيل إن هذه الطريقة تتضمن، أي أنها تتضمن أكثر من إيش؟ أكثر من معنى، وبين هذه المعاني المتضمنة قدر من الاتصال، وبين هذه المعاني المتضمنة قدر من الاتصال. نعم. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه. نعم، هنا المصنف رجع وعبر في هذا المقام بنفي التشبيه عن الله، وسبق أن هذا التعبير تعبير صحيح، وإنما الذي قد يعاب أو يقال إنه من القصور أن يذكر هذا ولا يذكر نفي التمثيل، هذا هو القصور. أما أن يقصد إلى عدم ذكر التشبيه مطلقا فإن هذا ليس من المعروف عن المتقدمين من الأئمة، فإنهم صرحوا بنفيه كثيرا. نعم. وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. نعم، قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال المصنف في قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. من القواعد في باب صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا متحصل بسياق القرآن، وكما سبق أن طريقة أهل السنة والجماعة معتبرة بسياق القرآن وحروفه، ومعتبرة بإيش؟ معتبرة بالسياق والحروف، ومعتبرة بالمعاني. إذا كان كذلك فيقال هنا إن من القواعد في هذا الباب أن نصوص الإثبات تدل على إيش؟ أن نصوص الإثبات تدل على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، وتدل في نفس الأمر على تنزيه الباري عن النقص. وكذلك صفات أو دلائل نصوص التنزيه ونفي التمثيل وما إلى ذلك هي تدل على تنزيه الباري وتدل على إثبات الكمال. يعني كمثال في هذه الآية قوله ليس كمثله شيء، دلالة هذه الكلمة أو هذا الحرف من القرآن دلالته على نفي التشبيه والتمثيل دلالة إيش؟ صريحة بينة. لكن نقول إن هذه الكلمة من القرآن هي أيضا دليل على إثبات الكمال، دليل على إثبات الكمال، فإن من وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء دل على اختصاصه بصفات كمال لا تكون لغيره. وكذلك قوله وهو السميع البصير هذا دليل على إثبات الصفات، وهو أيضا دليل على إثبات التنزيه. لماذا؟ لأن الله لم يذكر في كتابه وصفا يتصف به إلا وذكره في مقام اختصاصه به. نقول لم يذكر الباري سبحانه وتعالى وصفا اتصف به إلا وتراه في سياق القرآن أو حتى في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجد أنه يرد في سياق إيش؟ يرد في سياق اختصاص الباري به. ألستم ترون أن النبي لما قال كما في الصحيحين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إلى آخره، ألست ترى في هذا السياق وفي كلمات صاحب النبوة لما قال ينزل ربنا فأضاف النزول إلى من؟ إلى الله، قال إلى السماء الدنيا فيقول. ومعلوم أن من يقول من يدعوني من يسألني من يستغفرني لا يكون إلا رب العالمين سبحانه، فظهر لك من هذا السياق النبوي أن هذا إثبات للكمال بهذه الصفة، وأنه إيش؟ إثبات للتنزيه. من أين جاء إثبات التنزيه؟ نقول إن كل نص مفصل في القرآن أو في السنة في صفات الكمال أو في أسماء الرب فإنه يذكر، وترى أن السياق يكون مبينا لاختصاص الباري به. ومعلوم أن اختصاص الباري بهذه الصفة يدل على إيش؟ إذا قيل إن هذه الصفة مختصة بالله دل على إثبات الكمال ودل على إثبات تنزيه الباري سبحانه وتعالى. وعليه تكون القاعدة أن العلم بكمال الله سبحانه وتعالى وصفاته والعلم بالإثبات، العلم بمقام إثبات الكمال لله يعلم من نصوص الإثبات ونصوص إيش؟ ونصوص التنزيه أي نفي التمثيل ونحوها. كما أن العلم بتنزيه الباري سبحانه وتعالى يعلم بنصوص نفي التشبيه والتمثيل كقوله هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء، هذه تدل على التنزيه بالتصريح والبيان. وكذلك هذه النصوص تدل على الإثبات. من أين دلت على الإثبات؟ من أين دل قوله تعالى ليس كمثله شيء على الإثبات؟ لما أخبر عن نفسه أنه ليس كمثله شيء علم أنه مختص بكمال لا يشاركه فيه إيش؟ غيره، لأن هذا الشيء الذي نفي أليس منه ما قد يتصف بشيء من الكمال؟ أليس من الشيء المنفي في الآية الإنسان؟ أليس كذلك؟ الإنسان داخل في هذا الشيء. أليس الإنسان يتصف بشيء من الكمالات الخاصة واللائقة به؟ أليس كذلك؟ فإذا كان في مخلوقات الباري ما هو متصف بمقام من الكمال المناسب له، وقد قال الله ليس كمثله شيء، وفي هذه المخلوقات شيء من الكمال في بعض مقاماتها وبعض صورها، فعلم أن الباري المنزه عن هذا المقام له كمال يختص به. النتيجة أن ثمة قاعدة هنا، وهي يقال أن سائر نصوص الإثبات تدل على إثبات الكمال وتدل على إثبات التنزيه، ونصوص التنزيه ونفي التشبيه والتمثيل تدل على الحقيقتين أيضا، أي تدل على إثبات التنزيه ونفي التشبيه والتمثيل وتدل على إثبات الكمال. وسبق أن نصوص الإثبات المفصلة إنما دلت على إثبات التنزيه من جهة إيش؟ ها؟ من جهة السياق، من جهة السياق، فإن الله ذكرها مضافة إلى نفسه فدل على اختصاصه بها، وذكرها سبحانه وتعالى على معان واختصاص يدل على أنه منزه عن مشاركة غيره سبحانه وتعالى فيها. نعم. والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل فأثبتوا له. قال والله سبحانه وتعالى بعث رسله، وهذا من فقه المصنف أنه يعبر بكلمة الرسل لأن دينهم وأصولهم واحدة. قال بعث رسله بإثبات مفصل، أي بإثبات لصفاته وأسمائه على التفصيل، بإثبات لأسمائه وصفاته على التفصيل، ونفي مجمل. فرق بين المفصل والمجمل، الكلام المجمل هو الكلام الكلي، هو الكلام الكلي الذي لا يفصل على معاني، وهذا مشهود معروف في عرف الناس وذوقهم وفقههم، وإن عبروا عنه من جهة اللسان أو المنطقة وغيرها بأسماء مختلفة. ففرق في عقول بني آدم بين الشيء المجمل أو بين الكلام المجمل والكلام المفصل. هل قول المصنف الله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، هل هذا يريد به أنه لا يقع في القرآن إثبات مجمل ولا نفي مفصل، أم أن المصنف يريد هنا أن يبين أصل القاعدة عند أهل السنة المخالفة لقاعدة المخالفين لهم؟ أيهما؟ الثاني. وإلا فإنك تعلم أنه جاء في القرآن إثبات إيش؟ مجمل في أسماء الله. أين هو؟ قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هذا مجمل. ما هي الأسماء؟ لم تسمى في السياق السميع والبصير والعزيز وما إلى ذلك. ومن الإثبات المجمل في الصفات في القرآن قوله ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، هذا نسميه إيش؟ مجمل أو مفصل؟ مجمل. ما ذكر الله في الآية صفة الرضا أو المحبة أو العلم أو القدرة أو ما إلى ذلك، إنما قال ولله المثل الأعلى. ويأتي النفي مفصل في القرآن أحيانا، كقول الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وكقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي لصفة السنة وصفة النوم وصفة الظلم، وهذا نفي تقول عنه مجمل أو مفصل؟ مفصل. إذا لما قال المصنف الله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل؟ يقال هذا من حيث الأصل والقاعدة، هذا من حيث الأصل والقاعدة، فإن الغالب في ذكر كلام الله أو كلام نبيه هو ذكر التفصيل في مقام الإثبات وذكر الإجمال في مقام النفي، وإلا فإن هذا يقع وهذا يقع لكنه لا يكون هو الأصل. وكل نفي مفصل في القرآن فإنه يتضمن أمرا ثبوتيا، فلما نفى الله عن نفسه الظلم دل ذلك على إثبات العدل، ولما نفى عن نفسه السنة والنوم دل على كمال حياته وقيوميته. ولذلك لا تجد أن الله في كتابه يبتدئ بذكر إيش؟ لا تجد أن الله في كتابه يبتدئ بذكر إيش؟ بذكر النفي المفصل، لا تجد أن هذا ابتداء في أوائل الآيات، إنما الذي يبتدأ به هي صفات الإثبات. ولكن لما جاء قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فمن باب تحقيق تمام حياته وقيوميته قال سبحانه بعد ذلك لا تأخذه سنة إيش ولا نوم. ولذكر كمال عدله قال الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، فيكون هذا على مثل هذا السياق. ولذلك هذا النفي المفصل يقال إنه يتضمن أمرا ثبوتيا وهو كمال الضد، ويقال إنه إذا ذكر في حق الله عن النفي المفصل يذكر في إيش؟ في مثل سياقه، وهذا هو المناسب له، وهذا هو المناسب له. نعم. فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. نعم، هذا جمع حسن، لما قال من التشبيه والتمثيل هذا جمع حسن. نعم. كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. وهذا كله معناه واحد، سواء قيل هل تعلم له سميا أي شبيها أو مثيلا أو نظيرا أو ما إلى ذلك، هذا كله المعاني واحدة. نعم. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. نعم، تأمل في مثل هذا السياق من القرآن وتجد أنه سياق عقلي في رده سبحانه وتعالى وإبطاله لطرق المنحرفين عن الفطرة والمنحرفين عن آثار الرسل ودينهم، في مثل قول الله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم ومع ذلك جعلوا له هؤلاء الشركاء. ولذلك تجد في سياق الآية في مثل قوله تعالى بديع السماوات والأرض، هذا المعنى من الإثبات يقصد به بيان الامتناع. فإذا تأملت في هذه الآية في ذكر إبطال ما ذكره المشركون من الشركاء من الجن أو من الولد أو غير ذلك مما لا يليق به سبحانه وتعالى ولا بتوحيده وربوبيته وألوهيته وعبادته، تجد أنه يستعمل في القرآن مبنيا على إثبات حقائق فطرية عقلية تكون مانعة من هذا الطارئ الذي ادعاه المخالفون. أليس أنه سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والأرض؟ أليس هذا من الحقائق الفطرية العقلية الضرورية؟ أليس كذلك؟ بلى. ولذلك تجد أن الله ذكر في سياق الآية قوله بديع السماوات والأرض، يعني لما كان هو سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والأرض امتنع أن يكون له شركاء، امتنع أن يكون له إيش؟ امتنع أن يكون له شريك في ملكه أو ولد أو ما إلى ذلك. ولذلك قال بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، أي يمتنع أن يكون له ولد وهو بديع السماوات والأرض. ولذلك هذه الطرق في الرد على المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام هي الطرق الصحيحة، هي الطرق النبوية القرآنية الصحيحة، وهي طرق عقلية، هي طرق عقلية، أي أنه يقضى على هذه الشبه وعلى هذه الطريقات بما هو من اليقينيات الضروريات. لماذا؟ لأن ثمة قاعدة شرعية أن كل من ادعى غلطا أو نقصا فيما جاءت به الرسل، فلا بد أن في دين الرسل من اليقينيات والضروريات ما يدفع هذا الإشكال. فإن من ادعى نقصا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث أو حرف من كلامه فإنه يراجع في أصل الإيمان بالنبوة، أليس كذلك؟ فإذا أقر أنه نبي وآمن بحقيقة النبوة فإن حقيقة النبوة وحقيقة الرسالة أنه لا ينطق عن الهوى. ولذلك إذا جاءك شخص متأثر مثلا بالغرب أو مائل إلى شيء من طرقهم أو منحرف عن الصواب وأراد أن يجادل ويعاضل في بعض الحقائق الشرعية لما كذا ولما كذا ولما كذا، فالإغلاق معه أن يسأل هل تقر بأن هذا شرعي أم ليس إيش شرعية، هل هذا شرعي أم ليس شرعية. أما أن يؤخذ معه على التفصيل وتتبع فإن هذا قد لا يحيط به أحد. لماذا؟ لأن الحكم الإلهية لم تفصل للعباد، والله ما ذكر لعباده سائر الحكم بل ذكر جملة منها. نعم، فتأملوا في هذه السياقات وإن كان الوقت قد لا يسع للوقوف مع كل آية على التفصيل. نعم. فقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. نعم، هذا امتناع عقلي، وهذا من التنزيه له سبحانه وتعالى أنه يمتنع أن يكون له شيء من البنات، وكيف تجعل أو يجعل المشركون له البنات ولهم البنون إلى غير ذلك. نعم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. نعم، أنهم جعلوا الملائكة إناثا، وهذا أقل ما يعترض عليه بالعقل، أقل ما يعترض عليه بالعقل أنهم إيش يعني، ترى الدليل العقلي ليس قضية سفسطية يكابر فيها من يكابر، هو من الأشياء البسيطة. الله في كتابه يقول: أم خلقنا الملائكة إناثا، فإنهم زعموا أن الملائكة إناثا أو أن الملائكة إناثا، لما زعمت المشركون ذلك قال الله: أم خلقنا الملائكة إناثا إيش وهم شاهدون، يعني هم لم يشاهدوا ذلك، فكيف يقولون إنهم إناث أو ليسوا إناثا؟ فإن من بساطة العقل وضروريات العقل أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهم لم يشاهدوا خلق الملائكة، فكيف حكموا بأن الملائكة إناث؟ نعم. ألا إنهم من إفكهم ليقولون: ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. نعم، بيّن سبحانه أنه ليس لهم سلطان، أليس لهم علم وليس لهم حجة، وإنما قولهم من باب الإفك. والله إذا ذكر ما تقوله الأمم المشركة يذكر في كتابه أن هذا إنما يكون على أحد وجهين: إما أن يكون من باب الإفك وهو الشيء الذي يقولونه وهم ليس عندهم مادة تحرك إليه، فهذا يسميه الله في كتابه إيش إفكا، وهو القول الذي يقولونه وهو مجرد عن أدنى مواد الاستدلال كقولهم الملائكة إناث مع أنهم ما شهدوا خلقهم. وأحيانا يأتي ما يذكره هؤلاء في القرآن ويسمى ظنا، وهو المذكور في مثل قول الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن. والغالب على المسائل الخبرية أن القرآن يسمي ما يقولونه إيش الغالب على المسائل الخبرية أن القرآن يسمي ما يقولونه إفكا، وفي مسائل التشريع إذا عارضوا في مقام التشريع يسمى ما يزعمونه ويعترضون به ظنا، وهذا هو اللائق بالمقامين، فإن المسائل الخبرية تدور على التصديق والتكذيب، ولذلك هم إذا اخترعوا قولا فإنه يسمى إفكا وكذبا. نعم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم، وهذه السياق في هذه السورة هذه السياقات سياقات تامة ومحكمة، وهي آيات الله وكلماته سبحانه وتعالى، وفيها من التحقيق لوحدانيته والدفع لسائر ما اعترض به المخالفون. وهذه الآيات فيها عبرة من جهة تفصيلها ومن جهة كليتها، والعبرة الكلية فيها أن يقال إن طريقة القرآن في الرد على المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام تكون على هذه القاعدة، وهي رد المختلف فيه إلى إيش؟ إلى المجمع عليه. فإن الحقائق حتى الحقائق الشرعية تكون متفقا عليها، وقد يقع في شيء من المسائل الشرعية ما يكون مختلفا فيه. حتى إذا نظرت أنت في مسائل الفقه، والفقهاء إذا نظروا في مسائل الفقه، فإن الرد رد المسألة المتنازع عليها فضلا عن مسائل الرد على المخالفين حتى بين أهل العلم، المسألة التي فيها نزاع ترد إلى الأصول في بابها المتفق عليها، فالحكم على المختلف بما القاعدة هنا العقلية هي الحكم على المختلف بالمؤتلف. إذا رددت المختلف فيه حتى ولو كان المخالف خالف بالهوى أو بالظن أو بالإفك وما إلى ذلك، مع أنهم كذبوا، والله يقول ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، ومع ذلك أبطل الله سبحانه وتعالى ما يذكرونه من هذا الذي يزعمونه مختلفا مشتبها، أبطله سبحانه وتعالى بما هو عندهم إيش من المؤتلف. فإن المشركين من المؤتلف عندهم والمستقر عندهم أنه بديع السماوات والأرض. وهكذا إذا ناظرت أحدا حتى في المسائل الفقهية، أنا أقول هذا المنهج ترى منهج عقلي ليس فقط مع المخالفين، حتى في المسائل الفقهية، يعني اختلفت أنت وصاحب لك أو قرأت في مسألة فقهية، تجد أن هذه المسألة الفقهية لها أصول في بابها، فترد المسألة المتنازع عليها إلى أصول هذا الباب، فتقول أنا أتمسك بهذا الأصل في هذا الباب إلا أن يأتي دليل إيش يخرج المسألة عن الأصل. مثال ذلك حتى تتضح المقصود بالمنهج، إذا اختلفت أنت وصاحب لك مثلا في زكاة حلي النساء، وتعلمون أن بين الفقهاء خلافا في هذه المسألة، وأن الأئمة الثلاثة لا يرون وجوب الزكاة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فالمقصود أنه لك أن تقول إن قاعدة الشريعة في كتاب الزكاة وفي باب الزكاة أن أموال القنية والارتفاق لا فيها ليس فيها إيش زكاة. الآن هل الإنسان عليه في لباسه زكاة؟ هل عليه في سيارته زكاة؟ هل عليه في مسكنه الذي يسكنه زكاة؟ أموال القنية الشخصية والارتفاق الشخصي هذه ليس فيها زكاة في الشريعة، حتى لو سكن الإنسان بيت بمليون ريال أو أكثر ليس في زكاة، أليس كذلك؟ طيب يقال إن هذا الحلي الذي تستعمله النساء وتلبسه هو من قنيتها وارتفاقها، فمقتضى القاعدة في باب الزكاة أن مال القنية والارتفاق لا زكاة فيه، ولذلك قال النبي كما في الصحيح ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فتقول أنت أنا أتمسك بهذا الأصل إلا أن يأتي دليل يدل على أن حلي النساء يستثنى من هذا الأصل، أنت هنا رجعت أو رددت المختلف فيه بين العلماء إلى إيش؟ إلى المؤتلف، وهو أن ثمة قاعدة في هذا الباب تقول إن الأصل في أموال القنية والارتفاق أنه لا زكاة فيها. فهذا منهج حسن في التفقه، وهو مستعمل في القرآن في تقرير الحقائق الشرعية أو في الرد على المخالفين. نعم. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين. عامة الأمم، المصنف يقول فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، عامة الأمم لم يصف الله بالنقائص المطلقة، لم يصف الله بالنقائص المطلقة، بل كانوا مقرين بأنه هو رب السماوات وأنه بديع السماوات والأرض، وإنما عرضت لهم بعض المسائل من النقص، وإلا فإنهم يقرون بأصل الربوبية إقرارا مجملا، لكن عرضت لهم بعض المقامات من جنس ما ذكره الله في القرآن. وإنما الأمم التي غلب عليها مقام النقص في حق الباري هم اليهود، هم اليهود، فإن الله ذكر عنهم من تنقيصه سبحانه وتعالى ما هو معروف، وهذا مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي مثل قوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى غير ذلك. نعم. سبح نفسه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، هذا لم يقع إلا في منحرفة أهل الكتاب من اليهود الذين انحرفوا عن شريعة موسى وهدايته عليه الصلاة والسلام. نعم. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وحقيقة، وهذه من طرق استدلال الأئمة على إثبات صفات الله، أنك لا ترى أن العرب في جاهليتها لما نزل القرآن، ألستم ترون أن العرب تكلفوا في دفع ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا عن النبي إنه ساحر، وقالوا إنه كاهن إلى غير ذلك. ومع ذلك، هل ترون أن العرب لما نزل القرآن وفيه ذكر للأسماء والصفات، هل اعترض أحد من المشركين وقال إن هذا مخالف للعقل؟ الجواب لا. فدل على أن باب استحقاق الباري لصفات الكمال وأن تنزيهه سبحانه وتعالى عن صفات النقص باب إيش؟ فطري أم شرعي؟ هو من حيث الأصل باب إيش؟ فطري، ولكن الشريعة فصلت، ولذلك لم يعترض عليه العرب. وإن قال قائل إن العرب تكلموا، ولما كتب النبي في صلح الحديبية قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو أم الرحمن فلا أدري ما هو، هذا لا يدل على أنهم كانوا ينفون الأسماء، إنما كان بعض العرب من الجاهليين يقف في هذا الاسم أو لا يعرف هذا الاسم أو ينفيه، هذا لا يدل على أنهم ينفون سائر الأسماء. بل كان من الجاهليين من يتسمى بعبد الرحمن، كعبد الرحمن الفزاري الذي قتله أبو قتادة الأنصاري في غزوة قرد، فكان اسمه عبد الرحمن، وكان هذا مألوفا معروفا في بعض بوادي العرب ومناطقهم. فالقصد أن كون العرب لما نزل القرآن عليهم لم يطعنوا في الأسماء والصفات بحجة المخالفة للعقل، دل على أن هذه السياقات موافقة إيش؟ للعقل، وموافقة للفطرة. وإلا لو كانت مخالفة لعقولهم أو فطرتهم لكان اعتراضهم عليها بالعقل أولى من قولهم عن الرسول قولا يعلمونهم سقوطه، وهو قولهم إنه ساحر أو كاهن. نعم. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله. إذن المصنف يقول إن الآيات السالفة هي في إيش؟ في النفي المجمل، مع أنك إذا قرأت السياق وجدت أن فيها نفيا إيش؟ مفصلا. هذا ليس من باب أنها مقصورة على النفي المجمل، هو المصنف أراد أن فيها تنزيها مجملا، وإن كان فيها تنزيه إيش؟ مفصل. التنزيه المجمل يعني في مثل ذكره سبحانه وتعالى لتنزيهه عن الولد، بيّن سبحانه وتعالى أنه منزه عن الولد فقط، أم بيّن سبحانه أنه منزه عن الولد وعن كل ما لا يليق به؟ أيهما الثاني؟ إذا قرأت السياقات تجد أن الله بيّن أنه منزه عن الولد وعن كل ما لا يليق به، وهذا معتبر بمراعاة السياق، وكما أسلفت كثيرا أن مراعاة سياق القرآن فيه حكمة شرعية لازمة لتحصيل المعاني. نعم. ولذلك نقول هذه السياقات لا يستشكل فيقال كيف أن المصنف قال إنها دلت على الإثبات على النفي المجمل وفيها نفي مفصل. نعم، فيها نفي مفصل وفيها نفي إيش؟ مجمل، وكل نفي مفصل فإنه يذكر في مقام ردي على جهة التنزيه المطلقة المتضمنة لتنزيهه سبحانه عن هذا النقص المذكور وعن غيره. نعم. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، هذا إثبات مفصل، الله الحي القيوم، قل هو الله أحد، الله الصمد، إلى غير ذلك. هذا كله كما ترى من تفصيل أسماء الرب وصفاته. نعم. وقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم. وهنا تأمل السياق وهو الغفور الرحيم، هذا السياق مطلق أم مقيد؟ هذا السياق مطلق أم مقيد؟ مطلق. ولذلك قال من أسمائه الغفور الرحيم، من أسماء الرحمن الرحيم، هذه السياقات تجدونها في القرآن تختم بها الآيات وعلى طريقة الإطلاق. وأيضا هذا النص نص إثبات ونص إيش؟ تنزيه. أما أنه إثبات فلتصريحه بالإثبات، وأما أنه تنزيه فمن أين؟ ها، أن السياق سياق، أن السياق في قوله وهو الغفور الرحيم سياق اختصاص، ولذلك عبر هنا بقوله وهو الغفور، وقوله وهو الغفور الرحيم دليل على السياق من جهة اللسان العربي سياق اختصاص. نعم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. الأول ما معناه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كما في الصحيح قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الثلاثة الأولى بينة، وأما قوله وأنت الباطن فليس دونك شيء معناه أي لا يخفى عليك شيء. الباطن قال النبي فليس دونك شيء، معنى فليس دونك شيء أي لا يخفى عليك شيء. قال من قال من المتأخرين إن هذه الأسماء أسماء مقترنة، فلا يذكر الأول إلا ويذكر معه إيش؟ الآخر، ولا يذكر الظاهر إلا ويذكر معه الباطن. هذا من باب الكمال، أما أنه من باب اللزوم فلا. ولو قال قائل إن الله هو الأول وسكت لكان كلامه إيش؟ لو قال قائل إن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وسكت لكان كلامه صحيحا، ولو قال إن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء فإن كلامه يكون صحيحا، ولو قال إنه هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء لكان كلامه صحيحا. ومما تعجب من كيف يقال إنه لا يمكن أن يقال الظاهر إلا ويذكر الباطن، مع أن هذا الاسم الظاهر الذي ليس فوقه شيء قد ذكر العلو والفوقية مفردة في آيات كثيرة في القرآن. فإذا هذا من باب الاقتداء، هذا من باب الاقتداء والحكمة الشرعية. أما أنه شيء لازم ولو ذكر الأول وحده لكان غلطا فإن هذا ليس صحيحا. نعم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض. نعم. قوله وهو بكل شيء عليم فيه ذكر للتنزيه، لأنه قال وهو بكل شيء عليم، ومن الذي يكون بكل شيء عليم؟ نعم المخلوق له علم، لكن هل يمكن أن المخلوق يكون بكل شيء عليم؟ الجواب لا، فهذا دل على الإثبات ودل على التنزيه، وهذه قاعدة لا بد أن تكون بينة مستقرة، أن كل نص في الإثبات يدل على الإثبات ويدل على إيش؟ التنزيه. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى. التنزيه العام والتنزيه الخاص. التنزيه الذي نقصده هنا في نصوص الإثبات هو التنزيه العام، أي تنزيه الباري عن كل ما لا يليق به، والتنزيه الخاص. ما هو التنزيه الخاص؟ المناسب لهذه الصفة، بمعنى أن الله لما قال وهو بكل شيء عليم دل على أنه منزه عن الجهل، والآية تتضمن هذا التنزيه الخاص وتتضمن التنزيه العام، فإن من كان بكل شيء عليم كان هو الأول وكان هو الآخر وكان هو الرب وما إلى ذلك، فالآية تتضمن التنزيه الخاص والتنزيه العام، ولذلك لا ترى في القرآن التفصيل للنفي. لماذا ما ذكر نفي الجهل ونفي العجز وما إلى ذلك من الصفات التي مقابلة لصفات الكمال؟ لأن هذا التفصيل لا معنى له أن يفصل، والله قد ذكر الإثبات مفصلا، فإن كل نص في الإثبات يدل على نفي التنزيه على نفي التشبيه والتمثيل، ويدل على التنزيه الخاص والتنزيه العام. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. هذه الآية من أخص الآيات وعيدا في كتاب الله، وتعلم أن قاعدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، وقد جاء عن ابن عباس بما ثبت عنه في الصحيح أن القاتل عمدا ليس له توبة، وهذا هو الذي صح عن ابن عباس، وهذا هو الذي صح عن ابن عباس، قيل إنه رجع عن ذلك هذه مسألة أخرى، لكن المقصود أن ما ذكره ابن حزم وبعض المتأخرين من أن ابن عباس يقول إن القاتل عمدا يكون مخلدا في النار هذا غلط على ابن عباس، ابن عباس لم يقل إنه يعذب في النار، إنما قال إنه لا توبة له. وما معنى أنه لا توبة له؟ معنى أنه لا توبة له أنه يوافي ربه بالكبيرة، هذا معناه. أما هل يلزم من قول ابن عباس إنه لا توبة له أنه يعذب في النار؟ الجواب لا، ما يلزم. هل يلزم أنه يكون خالدا في النار؟ الجواب كلا. إذن ابن عباس قال كما في رواية سعيد بن جبير عنه في الصحيح قال إنه لا توبة له. معنى لا توبة له أي أنه يوافي ربه بذنبه ويكون مستحقا للوعيد. فهل يعذب أم لا يعذب؟ هذا يدخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدخل في مشيئة الله. وإن عذب عند ابن عباس أي إن لحقه العذاب فإنه لا يكون مخلدا. فمن حكى عن ابن عباس أن القاتل عمدا يخلد في النار فقد غلط عليه، ومن حكى عن ابن عباس أن القاتل عمدا يعذب في النار فأيضا قد غلط عليه. إنما الذي قاله ابن عباس إنه لا توبة له، ومعنى أنه لا توبة له أنه يوافي ربه بذنبه ويكون مستحقا للوعيد. وأهل الكبائر دون الشرك عند ابن عباس وغيره إذا وافوا ربهم بالكبائر فإنهم تحت مشيئته. نعم. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر. هي مسألة القتل من أشد المسائل في القرآن والسنة. وفي قتل النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما إلى آخر الحديث وهو معروف في الصحيحين، وذكره غير الشيخين كالترمذي وغيره. الذي أشكل على بعض أهل العلم قوله خالدا مخلدا فيها أبدا. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الكبائر لا توجب التأبيد في النار إلا كبيرة الشرك والكفر بالله، هذا هو الذي يوجب التأبيد. أما مع ذلك فإنه يعذب، إذا عذب يعذب قدرا في النار ثم يخرج منها إلى الجنة. فعليه قوله خالدا مخلدا فيها أبدا هنا طريقان: إما أن يكون هذا من باب التعبير العربي في أنه يستحق طولا في العذاب، وإما أن يكون هذا الحرف الأخير وهو قوله أبدا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا هو الأقرب أنه حرف معلول، يعني كلمة إيش أبدا، كلمة أبدا هي كلمة مفردة يعني إسنادها غريب وإسنادها مفرد. وقد أشار الإمام الترمذي إلى إعلالها، وقد أشار الإمام الترمذي إلى إعلالها وإن كانت في الصحيحين. ومعلوم أن الشيخين إذا اتفق على حديث لزمت صحته كما ذكره جماعة من أهل العلم، لكن فرق بين أن تقول إن الحديث ليس بصحيح أو مطعون أو معل، وبين أن يقال إن حرفا فيه دخله الإعلال. فهذا الحرف إما أن يكون معلا وأصل الحديث صحيح لأنه حديث فرد غريب من هذا الوجه أي بهذه الزيادة، وإما أن يقال إنه كناية عن نوع من الاستحقاق ولا يستلزم التأبيد. فالقصد أن القاعدة الشرعية المنضبطة في الكتاب والسنة والإجماع لا يمكن أن يخرج عنها بهذا، وهذا من باب إيش؟ من باب رد المختلف فيه إلى المؤتلف. يعني ما دام أن القاعدة منضبطة أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، لا يجوز لأحد أن يقول إن من قتل نفسه يخلد في النار. ولو قال إنه متمسك إيش؟ يعني لو قال قائل إن من قتل نفسه يكون مؤبدا في نار جهنم مثل تأبيد الكفار حتى ولو كان مسلما يصلي ويصوم ويزكي ويوحد الله إلى غير ذلك فإنه يؤبد تأبيد الكفار، يقال إيش؟ هذا متمسك بالنص أم ليس متمسكا بالنص؟ لا، الصحيح أنه غير متمسك بالنص، لأن هذا النص الذي فيه قدر من الإشكال والاشتباه يرد إلى ماذا؟ إلى المؤتلف، إلى المجمع عليه، إلى البين المحكم. ولذلك دائما في فقه الحروف لا يفقه الحرف وحده، هذه قاعدة أيها الإخوة في الشريعة فضلا عن أصول الدين، لا يفقه الحرف من القرآن وحده، لا بد أن يقاس وأن يعتبر بالسياق وبمقارنه وبالأصول في هذا الباب وهلم جرى. نعم. ولذلك من يفقه الحروف وحدها أحيانا يقع في شيء من الإشكال، يعني وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين عن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فقالوا الحديث صريح فيما في كفرهم. هذا غلط. لماذا؟ لأن الصحابة وهم أفقه الناس لكلام نبيهم لما أدركوا هؤلاء الخوارج أجمعوا على قتالهم، وكأنهم أجمعوا كما يشير ابن تيمية أن هذا هو ظاهر مذهب الصحابة، بل تارة يقول إنه من جنس الإجماع عند الصحابة الذين أدركوهم أنهم ليسوا كفارا. فلا يمكن أن الصحابة يطبقون أو أن يكون بين الصحابة إطباق على فقه نص ويكون فقهه غلطا عندهم. نعم. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله: هنا تأمل تنوع الأدلة على بعض الصفات. بعض الصفات جاءت بنص أو في سياق، وبعض الصفات ولا سيما أصول الصفات كعلم الله وكعلوه وككلامه ونحو ذلك، هذه جاءت دلائلها متنوعة. ومن هنا قال من قال من أهل العلم إن دليل القرآن، إن دليل العلو في القرآن ما يقارب 1000 دليل في الكتاب والسنة. من أين يحصلون ذلك؟ أو قالوا عن كلام الله من جنس هذا الكلام، من أين يحصلون ذلك؟ من تنوع الأدلة. فمثلا صفة الكلام ثابتة بقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ثابتة بقوله: ويوم يناديهم. كل نص فيه ذكر مناداته سبحانه دليل على اتصافه بما بالكلام. كل آية فيها ذكر قوله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له وقال ربكم، كل آية فيها ذكر قوله سبحانه فهي دليل على إيش؟ الكلام. كل آية فيها ذكر أمره سبحانه وتعالى إن الله يأمركم فهي دليل على الكلام. ما هلم جرى فيفرعون على هذه الطريقة. مثله العلو، آية ذكر الفوقية، آية ذكر أنه في السماء، آية ذكر أنه في العلو إلى غير ذلك. فتكون الأدلة متنوعة على المراد. وما يغني تنوع الأدلة أو من حكم تنوع الأدلة، من حكم تنوع الأدلة أو من فوائد ذلك مع تحقيق الإيمان بذلك، أنك إذا كنت عارفا بتنوع الأدلة في هذه الصفة فإنه لو فرض أن المخالف فرض تأويل آية من الآيات فإن تأويل غيرها يكون إيش؟ ممتنعا. يعني لو فرض جدلا أن سياقا من السياقات زعم أن تأويله ممكن، فيقال لو سلمنا أن هذا السياق يمكن تأويله فإن ثمة سياقات أخرى يمتنع إيش؟ يمتنع فيها التأويل، يمتنع فيها التأويل. فهذا من باب أيضا رد ما يزعم المخالف أنه مختلف فيه إلى ما كان مؤتلفا في حكمه. نعم. وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلقه سبحانه وتعالى يقع على وجهين، وهو الخالق لكل شيء. إما أن يكون خلقه سبحانه وتعالى لشيء بمحض الأمر وهو المذكور في مثل قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإما أن يكون خلقه سبحانه وتعالى على قدر من التقدير والتدبير كخلقه لآدم وكخلقه للسماوات والأرض وغير ذلك من مخلوقاته، فيكون على قدر من التقدير والتدبير وتسلسل الأسباب وما إلى ذلك. فإما أن يكون خلقا سببيا أي معتبرا بتسلسل الأسباب كخلق بني آدم، فإن زيد بن عمر هو ولد لعمر ولأمه أليس كذلك، فخلق بهذين الأبوين على جهة السببية. ومن خلقه سبحانه وتعالى ما كان مقطوعا عن الأسباب، إنما يخلق الشيء بمحض الأمر، إنما يخلق الشيء بمحض الأمر كخلقه سبحانه وتعالى للحية في قصة موسى، فإن العصا لما انقلبت حية هل انقلبت انقلابا سببيا متسلسلا على أن هذه الحية ولدتها حية وما إلى ذلك؟ الجواب لا، أمرها الله أن تكون حية فصارت حية، فهذه الحية خلقت بمحض الأمر، والحيات الأخرى خلقت بتسلسل الأسباب، والله هو الخالق للسبب والمسبب، وسائر ما يقع في الكون هو من تقديره وخلقه وأمره سبحانه وتعالى. والملائكة سبب، الملائكة سبب. وقد غلط بعض المتأخرين فقال كلمة يعجب منها، وإن كانت وجدت في بعض الكتب التي قد يتداولها الناس فيتنبأ إليها، قال إن كل ما يحدث في الكون هو بأثر الملائكة وتدبيرهم، وهذا غلط، فإن الملائكة عباد مكرمون، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن لهم عملا وأنهم مشغولون بأمر الله وتدبيره لهم. ولكن هل في كتاب الله أو سنة نبيه أن الملائكة قد أحاطوا بشأن الملكوت أو أنهم يدبرون سائر ما يكون؟ حتى ولو قيل إنه بتدبير الله، فإن الملائكة خلق من خلق الله، وهذا المقام لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فنعم، هناك أمور من أمره سبحانه وتعالى تدبرها الملائكة بتدبير الله لهم وأمره لهم، ولكن أن يقال إن كل ما يقع هو بأثر الملائكة هذا ليس بصحيح، بل يقع ما هو بأثر الملائكة ويقع ما هو بمحض أمره سبحانه وتعالى وخلقه إلى غير ذلك. نعم. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز نعم الحكيم. وهذا تفصيل لأسمائه: الخالق البارئ المصور إلى غير ذلك. وقوله يسبح له ما في السماوات والأرض، هل هذا التسبيح ما المقصود به؟ ما معنى أن ما في السماوات والأرض تسبح له سبحانه وتعالى؟ الجواب أن كثيرا من الأسئلة غلط في أصلها، والإشكال الذي أصبح كأنه شيء مألوف عند الناس أن كل سؤال لابد أن يكون له جواب مفصل يتناسب مع إيش؟ مع السؤال. والحق أن بعض السؤالات قد يكون جوابها التوقف، وأن هذا مما اختص الله إيش بعلمه. فلا يجوز أن نقول إن تسبيح الجبال مثلا هو سكونها، وأن تسبيح المطر هو يكون بحركته أو السحاب بحركته، فحركتها تسبيح. هذا تفصيل والتماس غير صحيح. ما وجه كونه غير صحيح؟ أنه قول بغير علم. والله لما ذكر التسبيح قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، علم أن جواب هذا السؤال أن يقال إنها تسبح حقيقة ولكن تسبيحها لا يفقه. ولو كان تسبيحها هو محض حركة السحاب أو سكون الجبال لكان إيش؟ مما يفقه أو لا يفقه؟ لكان مما يشاهد فضلا عن يفقه. فلما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، علم أن هذا مما يوقف فيه وأنه يسلم به، والإنسان عقله لا يمكن أن يتصور سائر الممكنات التي قد يقدرها الله سبحانه وتعالى أو ينشئها. نعم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته. إثبات ذاته وصفاته أي إثبات وجوده وكماله، أي إثبات وجوده وكماله. نعم. وإثبات كلمة ذات في حق الله سبحانه وتعالى، ذاته سبحانه، هي من أي الأقسام الأربعة التي ذكرناها من الكلمات؟ من القسم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ من الثاني، من الكلمات الثانية، يعني مما يسوغ استعماله، مما يسوغ استعماله. نعم. وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. نعم، وهذه الطريقة طريقة محكمة فطرية عقلية شرعية، والدليل على كونها فطرية عقلية ماذا؟ الإثبات بدون تشبيه ولا تعطيل. الدليل على كونها عقلية فطرية أن مشرك العرب وغيرهم لم يعاضلوا ويناظروا النبي فيها، أليس كذلك؟ فدل على أنها لا تخالف حكم العقل ولا تخالف حكم إيش؟ الفطرة. وإنما دخل على المسلمين بعض المقالات بعد عصر الصحابة من الفلسفة التي دخلت على المسلمين. ولذلك قيل فيما سبق إن علم الكلام الذي حصل به المخالفون التعطيل لصفات الله ما هو؟ علم الكلام ما هو؟ علم مبني على ثلاث مقدمات: مقدمة فلسفية مفصلة وهذه جوهره ومبناه الكلي، ومقدمات كلية من العقل، ومقدمات مجملة من الشرع. ولو حذفت المقدمات المفصلة من الفلسفة. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54 3 4 2 6 7.